Halaman 351. Sebelah kanan. 11. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. 12. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. 13. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. 14. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. 15. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. 16. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. 17. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. 18. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. 19. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 20. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.